الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فنحن الآن على موعد مع المحاضرة الرابعة من هذه المحاضرات العلمية التي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها. وعنوان هذه المحاضرة وصايا وتوجيهات لشيخنا أبي عكرمة وليد بن فضل المولى الخالدي، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه ويسدده وأن ينفعنا بما يقول. فليتفضل شيخنا جزاه الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم عنوان كلمة هذه وصايا وتوجيهات. والتوجيه النصح والتنبيه والإرشاد، وتعديل المسار بالدلالة على الوجهة الصحيحة. والوصايا جمع وصية، والوصية هي العهد إلى الغير بأمر مهم، فعلا أو تركا، أمرا أو نهيا. فالوصية قد تكون أمرا وقد تكون نهيا، يحصل بها صلاح الموصى. فهي نصح وتوجيه وإرشاد، وحض على لزوم الخير والصلاح، ومجانبة الشر والفساد. والأصل في الوصية الإيجاز، لأن المقصد منها أن يعي السامع ويستحضر ويحفظ ما وصي به في سائر أحواله. وأصل الوصايا وأهمها وأعلاها وأعظمها ما وصى الله جل وعلا به عباده في كتابه، ويليها ما أوصى به الأنبياء أممهم. ووصايا الأنبياء راجعة إلى وصية مرسلهم سبحانه وتعالى، فهم مبلغون عن الله سبحانه وتعالى. ومدار وصايا ربنا سبحانه وتعالى ووصايا رسله على إقامة هذا الدين العظيم الذي تحصل به سعادة الناس في دينهم ودنياهم. قال الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالمتأمل في هذه الآية يجد أن الله جل وعلا قال فيها: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. فالإيمان والعمل الصالح هو عبادة الله سبحانه وتعالى. فالإيمان والعمل الصالح مع عبادة الله سبحانه وتعالى هما الدين، مع مجانبة ما يفسد ذلك ويهدمه من الشرك بالله سبحانه وتعالى. فهذا هو الدين الذي بين الله جل وعلا

تدور كلها على إقامة الدين. فهذا نبي الله تبارك وتعالى نوح عليه الصلاة والسلام، كما أخرج الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك والبخاري في الأدب المفرد، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن نبي الله نوحا لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. وأنهاك عن الشرك والكبر، قيل: يا رسول الله، أما الشرك فقد عرفناه، فما الكبر؟ الكبر أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان. قال: لا. قيل: الكبر أن يكون لأحدنا حلة يلبسها. قال: لا. قيل: الكبر أن يكون لأحدنا دابة يركبها. قال: لا. قيل: الكبر أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه. قال: لا. قيل: يا رسول الله، فما الكبر؟ قال: سفه الحق وغمص الناس. ففي هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وقص على أصحابه وصية أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى لأهل الأرض، ووصيته تدور على إقامة الدين أمرا ونهيا. فإنه أمر ابنه أن يتشبث بأمرين، قال: آمرك باثنتين، ونهاه كذلك عن أمرين، قال: وأنهاك عن اثنتين. فأمره بأصل الدين وبأساسه، قال: آمرك بلا إله إلا الله. ثم بيّن له عظم هذه الكلمة وعظم ثقلها في ميزان العبد، فإن الإنسان إذا بين له فضل الشيء كان هذا دافعا لأن يتمسك به ولأن يتشبث به. فلذلك قال له: فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. وهذا يدلك على عظيم ثقلها في ميزان العبد. ثم أوصاه كذلك بهذا الذكر العظيم الذي يجمع لك بين وصف الله جل وعلا بصفات الكمال والجلال وتنزيهه سبحانه وتعالى عن صفات النقص والعيب، فقال له: وسبحان الله وبحمده. فسبحان الله هذه الجملة مشتملة على التنزيه، على تنزيه الله جل وعلا عن الشركاء وعن الأنداد وعن الأمثال والنظراء، تشتمل على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة ومماثلة المخلوقين، وفيها تنزيه الله جل وعلا عن جميع صفات النقص والعيب. وجملة وبحمده هذه فيها وصف الله تبارك وتعالى بكل كمال وبكل صفة جلال. ولذلك قال له: فإنها صلاة كل شيء، كما قال الله جل وعلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ثم قال: وبها، أي بسبب هذه الكلمة العظيمة سبحان الله وبحمده، وبسببها قال: وبها، أي بسببها يمن الله جل وعلا على من شاء من عباده بالرزق. هذه الكلمة العظيمة الوجيزة في ألفاظها لو أن الناس فهموها واستقاموا على معناها لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ولحصلت لهم السعادة في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال له: وأنهاك عن الشرك والكبر. فنهاه عن أمرين، وهكذا وصايا الأنبياء. فسأله هذا الصحابي الجليل: قلت يا رسول الله، هذا الشرك قد عرفناه، فما الكبر؟ الكبر أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان؟ قال: لا. قال: هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها؟ قال: لا. قال: هو أن يكون لأحدنا دابة يركبها؟ قال: لا. قال: أهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ قال: لا. فقيل: يا رسول الله، فما الكبر؟ قال: سفه الحق. وسفه سفه الحق يعني أن نرد الحق وأن نستخف به وأن لا نقيم له وزنا ولا نرفع به رأسا. ثم قال: وغمص الناس. وغمص الناس أي احتقارهم واستصغارهم. فهذه الوصية كانت من نبي الله تبارك وتعالى نوح عليه الصلاة والسلام وهو في حال الوفاة، حتى تعلم حرص أنبياء الله سبحانه وتعالى على نجاة أهليهم ونجاة أممهم. وقال الله جل وعلا: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وهكذا تأتي الوصايا من أنبياء الله تبارك وتعالى تترى، وهي تدور على إقامة دين الله سبحانه وتعالى، تدور على إقامة التوحيد والنأي بالنفس والأمم عن الشرك والتنديد. وهكذا كان آخرهم وخاتمهم صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. فقد أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه، وصححه العلامة الألباني في الصحيحة، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. هكذا يطلب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم المزيد من هذه الوصايا. وهكذا المسلم يتأسى بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فصار طلب المزيد من الوصايا من سنته التقريرية صلوات الله وسلامه عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم أقرهم على سؤالهم المزيد من الوصية ولم ينكر ذلك عليهم، بل استجاب صلى الله عليه وسلم لطلبهم فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. زاد النسائي في روايته: وكل ضلالة في النار. وتقوى الله جل وعلا هي تلخيص لإقامة الدين، والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه خلفاؤه الراشدون أيضا هذا تلخيص للتمسك بالدين مع البعد عن البدع والمحدثات كلها. فالحديث شاهد على أن مدار وصايا النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة الدين، وفيه عظم شأن الوصية في الدين وحرص الصحابة عليها وطلبهم لها. ومما يدل على عظم أمر التواصي أن الله جل وعلا جعله أحد أسباب النجاة، فقال سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فتأملوا كيف أن الله جل وعلا بيّن أن نجاة الإنسان من الخسران إنما تكون باستقامته على هذه الأمور، باستقامته على الإيمان بالله وعلى عمل الصالحات وعلى التواصي بالحق والتواصي بالصبر. فالله جل وعلا ذكر التواصي هنا وأفرده بالذكر، وإن كان داخلا في الإيمان والعمل الصالح، وإنما كان ذلك تنبيها وتنويها بأهميته، والخاص يذكر بعد العام تنبيها على عظم شأنه، كما قال السيوطي في نظمه: وذكر خاص بعد ذي عموم منبها بفضله المحتوم. ومن هنا جاءت كلمتنا هذه عملا بكتاب الله عز وجل واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سائلا ربي سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم في سلك الناجين من الخسران، الفائزين بجنة الرحمن، هو ولي ذلك والقادر عليه. فالوصية الأولى التي أوصي بها نفسي المقصرة وإخواني: الإخلاص لله سبحانه وتعالى فيما نتعبد الله جل وعلا به ونتقرب به إليه من الأقوال والأعمال والحركات والسكنات. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، ليعبدوا الله عبادة مقرونة بالإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله جل وعلا: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه، وادعوه يعني واعبدوه، وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. وقال الله جل وعلا: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال الله جل وعلا: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وهكذا تأتي الآيات، تلو الآيات تأمر بعبادة الله جل وعلا وبإخلاص هذه العبادة لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا للدين، ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. وقال الله جل وعلا: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. تأملوا في هذه الآية، قال: ونحن له مخلصون، فجاء بجملة اسمية لإفادة دوام الإخلاص، وقدم الجار والمجرور لإفادة الحصر والقصر، فهم مداومون على الإخلاص كما أن إخلاصهم لله سبحانه وتعالى وحده دون من سواه. وهذا هو حال نبينا صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، كما قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فتأملوا في حال نبينا صلى الله عليه وسلم وفي حال الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم الذين هم سلفنا وأنعم بهم وأكرم من سلف، فإن الله جل وعلا قال تراهم ركعا سجدا، جاء بصيغة المضارع ليفيد التكرار، فأنت تراهم على هذا الحال متى ما نظرت إليهم تراهم ركعا سجدا. ثم قال يبتغون، فجاء بالفعل المضارع الدال على الاستمرار والمداومة، فجمعوا بين دوام العبادة والاستمرار عليها ودوام الإخلاص لله سبحانه وتعالى. قال تراهم ركعا سجدا ملازمون لعبادة الله سبحانه وتعالى لا يفارقونها، فهي حياتهم وهي غذاؤهم وهي عيشهم ونعيمهم، يخلصون في ذلك لله سبحانه وتعالى، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فزكاهم الله جل وعلا في عملهم وزكاهم الله جل وعلا في إخلاصهم. وقد وصف الله جل وعلا أنبياءه كذلك بهذا الوصف العظيم، كما قال سبحانه عن نبيه موسى عليه الصلاة والسلام واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. والشاهد في الآية قوله إنه كان مخلصا، وفي قراءة الجمهور بالكسر إنه كان مخلصا، وهذا هو الشاهد. وقال عن نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، بكسر اللام على قراءة ابن كثير وأبي عمرو رحمهم الله تبارك وتعالى. فعلينا يا إخوتاه أن نحرص جميعا على الإخلاص لله عز وجل في جميع ما نتقرب به ونتعبد به إلى الله سبحانه وتعالى، فوالله لن ننتفع إلا بما أخلصنا فيه لله سبحانه وتعالى دون عمل لدنيا أو مراعاة لفلان أو لعلان. قال الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقد فسر الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى العمل الحسن كما أخرج ذلك أبو نعيم في الحلية، قال في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه، فإنه إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص إذا كان لله، والصواب إذا كان على السنة، والصواب إذا كان على السنة. فيجب علينا أن نقف عند هذه الحدود حتى لا ندخل في قوله سبحانه وتعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فإن أعمالنا لا تقبل إلا بإخلاص وبتجريد النوايا لله سبحانه وتعالى. فالإخلاص تنقية وتصفية الأقوال والأعمال عن إرادة غير وجه الله تبارك وتعالى بها. فلنحرص على الإخلاص لله سبحانه وتعالى في أقوالنا وأعمالنا، وفي أخوتنا، وفي عطائنا ومنعنا، وفي حبنا وبغضنا، وإلا فإنه لا قبول لذلك كله. فقد أخرج النسائي في سننه وصححه العلامة الألباني في الصحيحة من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر. تأملوا، هذا غزا في سبيل الله عز وجل لا يلتمس الذكر وحده، وإنما يلتمس الأجر من الله سبحانه وتعالى، ويلتمس أن يذكره الناس بشجاعته وبقتاله. فقال أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له. فأعادها ثلاث مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. وفي هذا المعنى يقول ابن القيم رحمه الله في النونية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما له أصلان، لم ينج من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان. والناس بعد فمشرك بإلهه أو ذو ابتداع أو له الوصفان. والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان. فالعارفون مرادهم إحسانه والجاهلون عموا عن الإحسان. فالذي عرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعرف حظه على الإخلاص وعلى متابعة السنة، هذا يحرص على إحسان عمله بأن يكون خالصا صوابا، وبأن يكون يدور مع السنة حيث دارت ويخلص فيه لله سبحانه وتعالى. فعلينا يا إخوتاه أن نحرص على الإخلاص في أعمالنا، فهذا والله هو الذي ينفعنا يوم أن نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. والله لا ينفعك أنك ادعيت السلفية، لا ينفعك أنك تمشي مع فلان وفلان، لا ينفعك أنك تجلس في المكان الفلاني. إنما الذي ينفعك أن تجد وتجتهد في عبادة الله سبحانه وتعالى وطاعته، وأن تعبد الله جل وعلا على بصيرة، مترسما سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مخلصا في ذلك لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. الوصية الثانية أيها الإخوة: علينا أن نجتهد في طلب العلم، أعني طلب علم الكتاب والسنة. فإن من علامة توفيق الله تبارك وتعالى لك أيها السلفي وأيها الأخ الكريم أن يسلك الله جل وعلا بك طريق العلم وأن يوفقك لطلبه. فقد أخرج الإمام البخاري في الصحيح من حديث معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن منا لا يريد الجنة؟ فطريقها يا عباد الله في طلب العلم الشرعي. فطلب العلم هو المصحح للعمل والمصحح للنوايا التي يكون بها قبول هذا العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. تأملوا في هذه الفضائل التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم حظا ونصيبا لمن اجتمعوا في بيت من بيوت الله ما بينهم إلا القرآن، يتلون آياته ويقفون على معانيه ويتعرفون على أحكامه وحدوده وما أمر الله به وما نهى عنه من جميل الخصال وما حذر منه ربنا سبحانه وتعالى من سيئها. قال: إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يذكرك الله جل وعلا باسمك في الملأ الأعلى إن جلست في حلقة في بيت من بيوت الله عز وجل تتلو كتاب الله وتطلب تصحيح قراءتك، تطلب حفظه، تطلب كذلك مذاكرته، تطلب معرفة معانيه، وتطلب معرفة أحكامه وحدوده يذكرك الله جل وعلا باسمك في الملأ الأعلى عند ملائكته. قال: وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فانظروا إلى هذه الفضائل العظيمة واستشعروها يا إخوتاه، واعمروا مساجدكم ومجالسكم وبيوتكم بالعلم النافع، وزاحموا عليه واعقدوا حلقه وحضوا الناس عليه، واحملوا أنفسكم عليه، واصبروا وصابروا، وحافظوا على أوقاتكم، واحذروا من ضياعها في القيل والقال وما لا يعود عليكم ولا على الأمة بنفع في دينكم ولا في دنياكم. واجعلوا يا إخوتاه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة، اجعلوه قاعدة تنطلقون منها في تقديم الأرجل وتأخير الأخرى في جميع ما تقدمون عليه. اتخذوه قاعدة في المحافظة على الأوقات والأعمار، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك. احرص على ما، موصولة بمعنى الذي تفيد العموم. فهذا حظ من النبي صلى الله عليه وسلم لنا جميعا، أن نحرص على جميع ما ينفعنا. احرص على ما ينفعك، ومفهومه أن لا تقم وزنا ولا ترفع رأسا ولا تهتم بكل ما لا يعود عليك بنفع. واستعن بالله ولا تعجز. فلا يليق بنا ولا يليق بك أيها السلفي أن تعمل بعكس هذا، بأن تحرص على ما يضرك وأن تفوت ما ينفعك في دينك ودنياك. وعيب والله بنا أن يمر على الواحد منا اليوم والأسبوع والشهر والسنة كاملة ولم نحفظ شيئا من كتاب الله عز وجل، ولا شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شيئا من المتون العلمية في فنون العلم وأبوابه. احفظ يا أخي بارك الله فيك ولو آية واحدة في يومك، وانظر تفسيرها واطلبه عند أهل العلم. والوسائل الآن ميسرة، صوتيات العلماء بين أيدينا، ما عليك إلا أن تدخل موقعا من مواقع العلماء، أن تدخل موقع الشيخ ابن عثيمين أو الشيخ ابن باز أو الشيخ الفوزان أو الشيخ الألباني أو الشيخ اللحيدان أو الشيخ العباد أو الشيخ ربيع أو الشيخ مقبل أو الشيخ الغديان أو اللحيدان. ادخل مواقع هؤلاء العلماء وانهل من علمهم ومن هديهم وأدبهم وأخلاقهم، واعرف لأهل العلم فضلهم. احفظ حديثا أو جزءا من حديث واطلب شرحه في كتب أهل العلم وعند هؤلاء العلماء. خذ يا أخي بارك الله فيك سطرا واحدا من متن في العقيدة واحفظه واطلب شرحه، واحفظ بارك الله فيك ولو بيتا واحدا من المنظومات العلمية في يومك. والله ما يمر بك الأسبوع وأنت على هذا الحال لو أنك اقتصرت على آية وعلى حديث وعلى بيت واحد وعلى سطر واحد من متون العقيدة، لكان معك سبع آيات وسبع أحاديث وسبع أبيات وسبع أسطر من كتب أهل العلم. وهذا خير كبير ربما استقله بعضنا، ولكن في نفس الوقت لو نظرنا في أوقاتنا ربما أن الواحد منا تمر عليه السنة ولم يحصل ما ذكرناه هذا في الأسبوع الواحد. فاحرصوا على هذا يا عباد الله. الإنسان إذا حافظ على هذا الشيء اليسير ما يمر الأسبوع إلا ومعه شيء من القرآن، ومعه شيء من الحديث، ومعه شيء من المتون، ومعه شيء من المنظومات. والعلم هكذا يؤخذ شيئا فشيئا، فلا تستقل شيئا، واستعن بالله ولا تعجز، واحرص على وصية النبي صلى الله عليه وسلم وعض عليها بالنواجذ، عض عليها بالنواجذ. فإن كنت على اجتهاد فنسأل الله جل وعلا لك التوفيق والثبات والسداد. وإن كنت على تقصير فاطوي صفحة الماضي وابدأ من الغد، ابدأ من الغد وجاهد نفسك واحملها على طلب العلم الشرعي. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لطلب علم الكتاب والسنة، لنرفع الجهل عن أنفسنا، ولنعبد الله جل وعلا على بصيرة، ومن ثم ندعو غيرنا إلى هذا الخير العظيم وإلى هذه الدعوة المباركة التي هي علم وعمل، والتي هي صراط الله تبارك وتعالى المستقيم. قال الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وهم الذين جمعوا بين العلم والعمل، غير المغضوب عليهم من اليهود الذين تعلموا وتخلفوا عن العمل، والضالين الذين هم النصارى الذين تخلفوا عن العلم وعبدوا الله تبارك وتعالى بالجهل. الوصية الثالثة مما نتواصى به الحرص على العمل بالعلم، والتخلق بالأخلاق الفاضلة، والبعد عن مساوئها. فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم البر كله في حسن الخلق، كما في حديث النواس رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم في الصحيح، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وما أخرجه كذلك الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وحسنه العلامة الألباني، من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. وكذلك ما أخرجه الترمذي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فحسنوا أخلاقكم يا إخوتاه، علينا جميعا أن نحسن أخلاقنا، وأن نلزم الصدق والكرم والشجاعة والرفقة وغير ذلك من الأخلاق الفاضلة. ومما يدلك على عظيم الأخلاق وعظيم منزلتها في الدين وعند أسلافنا وعلمائنا، أن علماءنا جعلوها من جملة مسائل العقيدة التي تدرس كما تدرس العقيدة، والتي يطلب العمل بها كما يطلب العمل بالعقيدة، والتي حضوا على الالتزام بها كما حضوا على الالتزام بالعقيدة. فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية: ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. تأملوا في هذه الأخلاق، هذا منصوص عليه في كتب العقائد، حتى تعلموا عظيم منزلة الأخلاق. قال: ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك، وكل واحد منا أدرى بنفسه. هل نحن يا إخوتاه على هذه الأخلاق؟ على كل منا أن يسأل نفسه وأن يقف معها وقفة حساب وعتاب، أين نحن من هذه الأخلاق التي دونها أسلافنا في كتب العقائد؟ هل نحن الآن نصل من قطعنا؟ هل نعطي من حرمنا؟ هل نعفو عن من ظلمنا؟ قال: ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها. قال: وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم الوصية الرابعة يا إخوتاه في المحافظة على الأخوة الإيمانية. يقول الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، فأخوك هو سندك وعضدك، فعلينا أن نراعي حق الأخوة الإيمانية. أعن أخاك على طاعة الله تبارك وتعالى وعلى عبادته، ذكره إن نسي وعظه وانصح له بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، حب له من الخير كما تحب لنفسك ولأهلك، واكره له من الشر ما تكرهه لنفسك ولأهلك، صله، تفقده، أهدي له، سلم عليه، أبذل الأسباب التي يحصل بها التآلف والتي يحصل بها التقارب والتي يحصل بها الاجتماع والتي يحصل بها التحابب في الله سبحانه وتعالى والتي يحصل بها جمع الكلمة. حافظ على الأخوة الإيمانية، أصدق إخوانك في المعاملة بيعا وشراء وإجارة واستدانة وهكذا، أصدق إخوانك في النصح، لا تفرح بزلة أخيك وانصح له، وسع في تقويمه، وسع في صلاحه، تجاوز واصفح عن أخيك إن حصل منه زلة أو حصل منه ظلم أو حصل منه جفاء في حقك، وادفع بالتي هي أحسن كما قال الله عز وجل، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يا إخوتاه، لا بد من التراحم. يقول الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ولنحذر من نزغات الشياطين، ولنحذر من المفرقين، ولنحذر من المثيرين للفتن والقلاقل. علينا أن نتآخى في الله عز وجل وأحقق الأخوة الإيمانية، وأن نترابط وأن تمع كلمتنا حتى نقوم ونحمل راية سلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم في حفظ هذا الدين علما وعملا واجتهادا في تبليغ ونشره، وحرصا عليه، وحرصا على أن يصل الخير للناس كلهم. لا بد أن تجتمع كلمتنا وأن نتآخى وأن نتحابب في الله سبحانه وتعالى، وأن يستشعر الواحد منا عظيم الأخوة الإيمانية. فأخوك كنفسك، أخوك كنفسك. ولذلك الله جل وعلا يقول: ولا تلمزوا أنفسكم، فلمزك لأخيك لمز لنفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا رأيت من أخيك زلة فانصح له، لا تشهر به. والله بعض الناس ربما رأى أن أخاه على صغيرة من الصغائر، صغيرة من الصغائر، فإذا به يشهر به ويتكلم فيه هنا وهناك، وفلان على كذا وفلان على كذا، ونسي هذا المسكين أنه يغتاب أخاه ويقع في كبيرة من الكبائر. أخوك الذي أنت تغتابه الآن وتنشر في خطئه وفي زلته وفي صغيرته، هذا على صغيرة، وأنت بفعلك هذا على كبيرة من الكبائر. ثم هل ترضى بذلك لنفسك؟ لا بد أن نحقق الأخوة الإيمانية يا إخوتاه، وأن نستشعر عظيم ما نحن عليه من النعمة، من نعمة الهداية إلى المنهج السلفي الذي هو والله خير من الدنيا وما فيها. فتراحموا، تراحموا وتحابوا في الله سبحانه وتعالى. ولينصح بعضكم لبعض، نحن لا نقر الخطأ ولا ندعو إلى السكوت عن الأخطاء، وما اجتمعنا لنسكت عن الأخطاء، ولا ليرقع بعضنا لبعض، ولا ليدفع بعضنا عن بعض، وإنما النصيحة تكون بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، ويسلك فيها مسلك الرفق، ويسلك فيها أقرب الطرق التي تؤدي إلى المقصود. ومن الأمور الشائعة فيما بيننا، علمنا أو لم نعلم، شعرنا أو لم نشعر، أننا نريد من السلف أن يكون معصوما، أن يكون معصوما عن الخطأ. وقع يا إخوتاه ما وقع من المعاصي في أنزه وأطهر وأشرف المجتمعات، فما نحن كهم، ولن يأتي بعدهم من هو خير منهم إلى قيام الساعة. وقعت من بعضهم الأخطاء، ووقعت من بعضهم المعاصي والذنوب والآثام، فكيف احتضنهم النبي صلى الله عليه وسلم وقربهم؟ هذه معاصي، ما هي بدع، وما هي بانحرافات عقدية ولا ببدع، وإنما هي معاصي. وحتى ولو وقع أخوك في معصية أو في زلة عقدية أو في بدعة من البدع، فالواجب عليك أن تنصحه بالرفق ليرجع إلى صافي العقيدة، وليرجع إلى جمال السنة وصفائها. وكذلك إذا حصل منه شيء من التقصير بترك واجب أو بفعل محرم، فإننا ننصح له ونسعى في إصلاحه ونسعى في نصحه. وهكذا نحن والله نأمل أن نعيد القبور إلى حياض التوحيد، وأن نعيد المبتدع إلى حياض السنة، وأن نعيد العاصي، أن نعيد شارب الخمر، أن نعيد الزاني، أن نعيد المرابي، أن نعيد صاحب الميسر والخمور، صاحب الرشوة، أن نعيد هؤلاء جميعا إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. هذه دعوة الأنبياء، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بكل الناس، رحيما بهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فحققوا يا إخوتاه الأخوة الإيمانية، وسدوا على الشيطان طرق الإفساد والفساد. أيس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. فحققوا أخوة الإسلام، وحققوا أخوة الدين، وتآخوا، وكما قلنا فليعن بعضكم بعضا على البر والتقوى، وليهدي بعضكم إلى بعض، وليبذل السلام بعضكم على بعض، وحققوا ما تحصل به الأخوة وما يقوي الأخوة ويقوي الرابط الإيمانية، وابعدوا عن مداخل الشيطان وعن كل سبب يوجب الفرقة ويوجب الاختلاف. والنصائح كثيرة، ولعل الوقت قد طال، ونترك ما تبقى منها إن شاء الله جل وعلا إلى كلمة أخرى تكون بنفس العنوان في مناسبة أخرى، إن مد الله جل وعلا في العمر وفسح في الأجل. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا وجميع المسلمين، ولا سيما إخواننا على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، متحابين، متعاونين، متناصرين، متعاضدين، كما نسأله جل وعلا أن يهيئ لنا ولكم سبل العلم النافع وسبل العلم الصالح، وأن يبعدنا وإياكم عن جميع المعوقات والمثبطات. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا جميعا، وأن يحفظ إخواننا جميعا، وأن يقوينا جميعا في ديننا، وأن يرزقنا جميعا الاستقامة على طاعته، وأن يستعملنا جميعا في طاعته، وأن يجعلنا جميعا أنصارا لدينه وأنصارا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.